بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 27 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ عبد الله. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى، وقال تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقوله تعالى: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. أحسنت. هذا ضمن السياق الذي تحدثنا عنه في آخر الدرس الماضي، وهو الأدلة على إثبات الحكمة والتعليل، الحكمة والتعليل في أفعال الله وفي أحكامه ودينه، خلافا لمن مال إلى الجبر من الأشعرية وغيرهم الذين نفوا الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. وهذا صريح، ولا نريد أن نتكلم عن كل آية مما يرد، لأن شيخ الإسلام أراد أن يحشد مجموعة من الأدلة فيها بيان. شوف ناظر، شوف الآيات التي ساقها شيخ الإسلام: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذه حكمة التكليف. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا أيضا حكمة التشريع ونزول القرآن عربيا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا تنزيل القرآن منجمة وليس جملة واحدة. قال تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك. إذا ما الحكمة من عدم نزول القرآن جملة واحدة ونزوله مفرقة؟ من حكمه ما جاء به نص الآية: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك أيضا عقوبات الكافرين: أو يوبقهن السفن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. إذن لله حكم في أفعاله. نعم. وقوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا أيضا، هذان سياقان، أحدهما الكعبة، الهدي، القلائد، الشهر الحرام. ما حكمة هذا الخلق وهذا التشريع؟ لتعلموا لأن الله يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله بكل شيء عليم. كذلك خلق السماوات، سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن هذا هو التعليل. فأولئك الذين يقولون إن أفعال الله إنما هي فقط مجرد المشيئة والإرادة وليس هناك تعليل وليس هناك حكمة، هذا لا شك أنه مخالف لهذه الأدلة. نعم. وقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. نعم، وهذا أيضا من التعليل، يعني إنزال القرآن بلسان عربي بلسان القوم فيه حكمة، فيه حكمة ظاهرة: لعلكم تعقلون، لتبشر به المتقين، وكذلك أيضا ليبين لهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لأنه إذا كان بلسانهم استطاع أن يبين لهم، بخلاف ما إذا كان بلسان غيرهم. وهكذا كذلك أيضا ما جرى في ليلة الإسراء والمعراج: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قيل هي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن أيضا، وهي الزقوم التي استهزأ بها المشركون. فهذا كله فيه تعليل، فتنة وامتحان واختبار. نعم. وقال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: والأرض وضعها للأنام. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. شوف الآيات هذه كلها تتعلق بخلق الأرض والليل والنهار والقمر وكونه منازل. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل، وتبتغوا من فضل أي بالنهار. طيب القمر منازل لتعلموا، شوف التعليل، لتعلموا عدد السنين والحساب. الأرض وضعها وهيأها وذللها للأنام حتى يعيش فيها الناس. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني هذا الكون كله مسخر لهذا الإنسان، هذا كله تعليل. نعم. وقال تعالى: مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومثل هذا في القرآن كثير. نعم، وهذا كله من التعليل. شوف تخليق الإنسان في بطن أمه، مخلق وغير مخلق، أحيانا يتم الخلق وأحيانا لا يتم الخلق. لنبين لكم أن الله على كل شيء قدير وأن قدرة الله باهرة. النجوم خلق لتهتدوا بها، وكذلك أيضا لكل أمة جعلنا منسكا، منسك ليذكروا اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام. ولهذا تجد جميع الأمم لها شريعة ولها أحكام ولها ذبائح. فكون هذه الأمة ميزت بهذه المناسك وبهذه الشعيرة وبهذه الذبائح التي لا تذبح إلا لله وحده لا شريك له، إذن لله عز وجل حكمة في خلقه وأمره. نعم. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على أصول المقالات بحسب ما يحتمله جواب هذا السؤال، والتنبيه على أن العقول على أن القول الصحيح هو الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول الذي يجمع ما في الأقوال المختلفة من الصواب ويجتنب ما فيها من الخطأ. وهذه هي طريقة سلف الأمة وأئمة الدين، وهي التي يدل عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف. فإن الله تعالى بيّن في كتابه الحق وأدلته بما ضربه فيه من الأمثال، وسنه من البراهين العقلية، إذ كانت دلائل القرآن ليست دلالة القرآن ليست مجرد الإخبار، حتى يكون الاستدلال بها موقوفا على به أي القرآن. نعم. حتى يكون الاستدلال به موقوفا على العلم بصدق المخبر، بل القرآن وإن أخبر بالحقائق الثابتة في أمر الإيمان في أمر نعم بل القرآن وإن أخبر بالحقائق الثابتة في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر في المبدأ والمعاد فهو يذكر الأدلة الدالة على ذلك ويرشد إليها ويهدي إليها. هذه الأسطر من الأسطر المهمة جدا التي يحرص شيخ الإسلام ابن تيمية على بيانها ويغلط فيها الكثير. يعني دلالة القرآن ودلالة السنة هل هي مجرد الخبر؟ بعض الناس يظن أن دلالة الكتاب والسنة وطريقة السلف هو مجرد الخبر، صدق أو لا تصدق وانتهى الأمر. منهج السلف، طريقة السلف ليست في الاستدلال بمجرد الخبر، وإنما ينضم إليها الدلائل العقلية. يعني بمعنى أن القرآن خاطب الناس بأمرين، أحدهما أن هذا القرآن كلام الله من عند الله صدقوا به، فنؤمن ونصدق بكل ما في القرآن. ثانيا، هذا القرآن مشتمل على الكثير الكثير من الأدلة العقلية والمناقشات والمخاطبات للعقول والأمثلة المضروبة والاحتجاج القوي جدا. فلذلك نحن نقول دلائل شرعية وعقلية، يعني دلائل شرعية لأنها نصوص من الكتاب والسنة، وعقلية لأن في بعض الأحيان تخاطب العقول. صحيح فيه نصوص نصدق أو لا نصدق، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وعلم آدم الأسماء، هذا خبر، هل يخالف العقل؟ قالك لا، مستحيل أن يخالف المعقول الصحيح، لكن الأصل فيه أنك تؤمن بما جاء خبر، مثل قصص الأنبياء. لكن أيضا القرآن الكريم فيه آيات كثيرات يخاطب فيها العقول، وخاصة في دلائل توحيد الألوهية، وفي دلائل النبوات والاحتجاج لها، وفي دلائل المعاد. يعني هذه الثلاثة وهي أصول دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاء الحجاج بها في القرآن حجاجا عقليا، مع أن الآيات آيات من كلام الله سبحانه وتعالى. فمن ظن أن مذهب السلف هو مجرد التلقي فقط فقد أخطأ. مذهب السلف يعتمد على النصوص وعلى التلقي، يعني مصادر التلقي عنده أساسا هي الكتاب والسنة والإجماع. لكن أيضا مذهب السلف رحمهم الله تعالى قائم على أنه هذا التلقي موافق للعقول الصريحة، وأيضا كثير من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة مشتملة على الدلالات العقلية. وكثير ممن يدخل في الإسلام لا يؤثر بهم مجرد التلاوة، نعم فيه أناس تؤثر بهم التلاوة فيدخلون، يسمع القرآن فيدخل إلى سويداء قلبه إعجاز هذا القرآن ولو لم يكن عربيا. وحتى بعض العرب الذين سمعوا القرآن فقالوا هذا لا يكون إلا من إيش؟ إلا من معجز، يعني هذا القرآن لا يمكن أن يكون من بشر، فيؤمن ويصدق. لكن نسبة أيضا كبيرة ممن دخلوا في الإسلام إنما دخلوا فيه لأن الآيات القرآنية التي سمعوا بها ناقشتهم عقليا وقررت لهم الحق وردت الباطل الذي كان معهم، فآمنوا وأسلموا وسلموا. فليس مذهب السلف فقط مجرد النقل كما يزعم كثير من متقدمي أهل الكلام وإلى يومنا هذا، إنه أئمة السلف مجرد نقلة، مجرد مسجل، تسجيل ينقل الكلام وانتهى الأمر، ليس لهم عقول يفقهون بها. كلا، هذا كذب عليهم، بل أعظم الناس عقولا وفهما للنصوص وللأدلة وأعظم الدلائل العقلية جاءت في الكتاب والسنة، وأيضا أخذ بها السلف رحمهم الله تعالى. لكن الدلالات الفاسدة، العقول الفاسدة، المنطق اليوناني، المنطق الفلسفي، هذا أصلا مبني على أسس فاسدة. فإذا نهى عنه السلف أو حذر منه السلف لأنه في الأصل فاسد. مثلا جاء في القرن الرابع الخامس وما بعده لما انتشر المنطق ودخل في أصول الفقه، قال بعض الناس من لم يعرف المنطق فلا صحة لكلامه وحجاجه. المنطق المعروف اللي هو أساسه المنطق اليوناني المبني على التصورات والتصديقات، ويعني ما هو معلوم من الحد والقياس ويعني إلى آخره، يعني المنطق. قال لك أبدا، وإلى يومنا هذا إذا واحد من العلماء ما درس المنطق يكون هذا لم يدرس المنطق، هذا لا يعرف كيف يحاجج. فنقول لهم سبحان الله، يعني الصحابة عرفوا المنطق؟ كلا. التابعون عرفوا المنطق؟ كلا. تابعوا التابعين درسوا المنطق؟ كلا. القرون الثلاثة درسوا المنطق؟ أبدا. إذن هل هؤلاء لم يكن معهم حجاج وليس لهم قدرة على الردود والمناقشات؟ الجواب كلا. القرون الثلاثة ما عرفوا المنطق من أوله إلى آخره، وجمهرة ضخمة من أئمة السلف في القرون التي تلت ذلك إلى يومنا هذا ما عرفوا المنطق في يوم من الأيام، فهل هم لا يعرفون المناقشات والحجاج العقلي بحيث لا يعرفه إلا من درس المنطق؟ نقول كلا. هؤلاء الأئمة أعظم الناس فهما وعقلا وذكاء ومناقشات، ونقضوا الباطل وردوا عليه، وهذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيها هذا المنطق، أعني المنطق اليوناني. نعم مع كثرة الكتب والألفات وغيرها، هل يعني بعض الناس يصير عنده خبرة من بعض المبادئ؟ نقول نعم، لكن بشرط أن لا يعجب بالمنطق اليوناني ويجعله بديلا للميزان القرآني. في فرق بين الميزان القرآني والمنطق اليوناني. الميزان القرآني بحججه له قواعده وأسسه، والمنطق اليوناني له قواعده الأخرى. فلذلك ذلك الذي يقول، ولهذا شيخ الإسلام له عبارة جميلة عن المنطق، يعني تختصر المنطق بعد ما انتشر بين الناس ودخل في كتب أصول الفقه ودخل في كلام المتكلمين وغيره. قال لك المنطق لا يستفيد منه البليد ولا يحتاج إليه الذكي. المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه البليد، لأنه معقد. البليد لا يستفيد منه والذكي لا يحتاج إليه. إذن القرآن يغني عن الحجاج العقلي الفلسفي عن المنطق اليوناني، وهذا الذي آمن به السلف إلى يومنا هذا. لكن لما نبتت نابتة للأسف الشديد أدخلوا المنطق في العقيدة وأدخلوها في أصول الفقه وصاروا يتكلمون في هذه القضايا ذات الإشكال العقدي الكبير، ظنوا أن من لم يعرف المنطق فإنه لا صحة لكلامه أو لا عبرة بحجاجه، وهذا كله غير صحيح. نعم. فإذا تأمل العاقل الخبير نهاية ما يذكره أهل النظر من جميع طوائف الكلام والفلسفة وغيرهم، وجد الذي في القرآن أكمل منه مع سلامته عن الخطأ والتناقض والتلبيس والتعقيد والتطويل الذي يكثر في كلام أولئك. يا سلام، هذا خلاصة النقد. كل ما عند نهاية الفلسفة، نهاية أهل النظر والكلام، نهاية المنطق، ستجد في القرآن ما هو أكمل مع سلامته من الخطأ والتناقض والتلبيس والتعقيد والتطويل. هذه الأمور الخمسة كلها موجودة في الفلسفة والمنطق اليوناني. كل هذه الخمسة، الخطأ كثير من منطقهم خطأ، والتناقض يتناقضون، والتلبيس والتعقيد الذي لا يكاد يفهمه أحد، والتطويل يعني يطول لك في الحجاج والاستدلال ثم يأتيك بنتيجة أصلا أنت عرفتها بداهة. نعم يا شيخ. فإذا تأمل العاقل الخبير نهاية ما يذكره أهل النظر من جميع طوائف الكلام والفلسفة وغيرهم، وجد الذي في القرآن أكمل منه مع سلامته عن الخطأ والتناقض والتلبيس والتعقيد والتطويل الذي يكثر في كلام أولئك. والله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يستعمل في ذاته وصفاته وأفعاله قياس التمثيل الذي يستوي أفراده، فإنه سبحانه لا مثل له، ولا القياس الشمولي الكلي الذي يستوي أفراده، فإنه لا يساويه شيء من الأشياء في أمر من الأمور، بل إنما يستعمل قياس الأولى، مثل أن يبين أن ما اتصف به غيره من صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهو أحق به، وما نفي عن غيره من صفات النقص فهو أحق بتنزيهه عنه، وقد بسط الكلام في ذلك في غير هذا الموضع. نعم، وهذا كثيرا ما يبينه شيخ الإسلام، أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه في صفاته وأفعاله وأسمائه، لا يقاس بخلقه، فلذلك القياس المنطقي وهو قياس التمثيل وهو قياس الشمول، والقياس الأصولي وهو قياس التمثيل، هذا ممكن أن يستخدم في المخلوقات أو في الأحكام الشرعية، لكن لا يجوز أن يستخدم في حق الله عز وجل، فلا يجوز أن يقاس الله بخلق، لا قياس التمثيل اللي هو القياس الأصولي إلحاق فرع بأصل، القياس الذي هو أحد الأدلة الرابعة، رابع الأدلة التي يستدلها الأئمة رحمهم الله تعالى في الاستنباط الفقهي والاجتهاد. كثير من مسائل الأئمة يجتهدون عن طريق القياس، فتلحق مسألة فرعية عندك جديدة بإيش؟ بأصل، يجمع بينهما علة، علة واحدة، والحكم هو الجواز أو التحريم أو حكم واحد، وهذا موجود في كلام الأئمة رحمهم الله تعالى، فيقيسون حكما بحكم. هل يجوز أن يستخدم بين الله وبين خلقه في باب الأسماء والصفات هذا؟ قال لك لا، الله لا يقاس بخلقه، فلا يجوز لك أن تقول المخلوق يعلم قياسا على الله، أو الله يعلم قياسا على المخلوق، بجامع إيش؟ أن كل منهما له حياة مثلا، يعني ما هذا كله قياس. كذلك أيضا لا يجوز استخدام القياس المنطقي، القياس المنطقي وهو قياس الشمول، وهو إيش؟ ما ركب من مقدمتين، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى شاملة، فلا يجوز لك مثلا أن تقول يعني الله له علم، وكل حي سميع بصير له علم، النتيجة الله له علم، أو مثلا تقول المخلوق له علم وكل حي بصير فإنه له علم، إذن الله له علم، فأنت تجعل المقدمة الكبرى كل حي يدخل فيها رب العالمين ويدخل فيها المخلوق، كيف تقيس المخلوق بالخالق؟ هذا لا يجوز. ما الذي يستخدم في حقه سبحانه وتعالى؟ كما ذكر قياس الأولى، وهو مأخوذ من قوله تعالى ولله المثل الأعلى، قياس الأولى قائم على أن كل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه، لا بد من هذا القيد، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله أولى بالكمال لأنه معطي الكمال، كل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به لأن الله معطي الكمال، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بأن ينزه عنه سبحانه وتعالى. هذه طريقة القرآن بخلاف طريقة المتكلمين وغيره. نعم يا شيخ. مثلها هذه. نعم هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. هذا الذي نحن نقول إنك تجعل الباري سبحانه وتعالى داخل في يسمونها المقدمة الكبرى، كل حي موجود مثلا، يعني كأنك جعلت حياة الله مثل حياة المخلوق، وجود الله مثل وجود المخلوق، يعني إنك دخلتها كلها في قاعدة عامة. هذا ما هو صحيح، هذا لا يليق بالله. طيب فإن قال النتيجة صحيحة، قلنا وإن كانت النتيجة صحيحة لكن استنتاجك واستنباطك العقلي باطل، يعني طريقتك في الاستنباط غير صحيحة، وإن كانت النتيجة التي وصلت إليها هو إثبات وجود الله أو أن الله له علم أو له قدرة أو نحو ذلك. فلذلك القاعدة العظيمة هي أنه لا يستخدم في حقه سبحانه وتعالى ما يتم به قياس الله عز وجل بالخلق والمساواة. لا يجوز أن يسوى الله بخلق. والعجيب أن المتكلمين يزعمون التنزيه والتعظيم لله في تعطيهم للأسماء والصفات، وهم الذين يقيسون الله عز وجل بخلقه. لو كنتم تنزهون الله حق التنزيه وتعظمونه لما وقع منكم هذا الأمر، وهو أن تقيس الله بخلقه. وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى إن المعطل ممثل، يعني بعد ما قد دخل في التشبيه والتمثيل والقياس واختمر هذا في عقله قال هذا لا يليق ثم نزه الله. بينما السني الذي يسير على طريقة أهل السنة والجماعة من الأول لا يقيس، من الأول لا يشبه. فإذا جاء النص مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، من الأساس أصلا لا يخطر بباله استواء المخلوق ولا القياس على المخلوق، وإنما هو استواء من البداية يفهمه ويقول إنه يليق بجلاله وعظمته، فلا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تعطيل. بينما صاحب علم الكلام دائما يقيس الله بخلقه، الرحمن على العرش استوى، راح يشوف المخلوق اللي جالس على كرسي ولا على عرش ولا على دابة ولا على سفينة، نظر وإذا به على الباخرة أو على السفينة، أنه هذه السفينة لو سقطت لغرق هذا الإنسان في البحر، وهذا البعير اللي استوى عليه صاحبه لو أنه سقط لسقط من عليه، فيقيس ثم يقول هذا لا يليق بالله، ثم يؤوله تأويلا فاسدا ويقول استوى بمعنى استولى، فيقع في تحريف الآية وفي أيضا الوقوع في الخطأ، لأن السياق الآية لا يمكن أن يكون الرحمن على العرش استوى استولى أبدا، هذا معنى باطل لا يليق بالله عز وجل، لأن الله مالك الملك، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش ثم استولى الله على العرش كما يستولي الحاكم على البلد الفلاني، هذا يليق بالله؟ والله لا يليق بالله. وأنا أدري وأنا أقول يعني سبحان الله كيف جاز للمعتزلة أن يقولوا هذا القول وهم يزعمون أنهم عقلاء ويقدمون العقل، كيف وقع الأشاعرة المتأخرون وخالفوا شيخهم الأشعري وأخذوا بمقالات المعتزلة وقالوا استوى بمعنى استولى؟ والله لا يليق بالله استوى بمعنى استولى، السياق لا يصح إطلاقا. ومن أراد أن يعرف كيف أنه لا يصح فليقرأ جواب شيخ الإسلام ابن تيمية من 18 وجها، قرابة 20 وجها يبطل استوى بمعنى استولى. إذن من أين جاء الخطأ؟ من القياس، قياس الله بخلقه. فلو أنهم أثبتوا لله استواء يليق بجلاله وعظمته ما احتاجوا إلى هذا التأويل الفاسد الذي أوقعهم في شر مما فروا منه. يعني قولهم استوى بمعنى استولى أشر ممن قال استوى كما يستوي المخلوق. يعني تعطيلهم هنا أشد من الممثل أو المشبه، وكل منهما مذهب باطل. نعم يا شيخ. ومما يوضح كونهم لم يثبتوا لحركة الفلك ولا غيرها من الحوادث محدثا، فلأنه ليس عندهم إلا علة تامة قديمة مستلزمة لمعلولها، وهذه يمتنع أن يصدر عنها حادث بوسط وبغير وسط، بل لا يكون معلولها إلا قديما أزليا مقارنا لها، مع أن هذا باطل أيضا، فإنه قد تبين أن المفعول المعين يمتنع أن يكون مقارنا لفاعله كما قرر في غير هذا الموضع. نعم، هو الشيخ رجع إلى مناقشة بطلان المذهب الفلسفي الذي يقول بقدم المعلول، وعليه قال بقدم العالم. فهؤلاء قالوا كلاما غريبا، قالوا الله علة للعالم، أحيانا يقول الله صانع العالم، ثم مش يقولون والعلة تقارن معلولها في الزمان، إذن العالم قديم، أين الدليل على ذلك؟ ما عندهم دليل. هل يمكن لهذا القول أن يكون الله فاعل؟ إذا كان كل علة قديمة إذن الله لا يمكن أن يحدث. إذا قيل العلة تقارن معلولها معناها أن الفاعل لا يمكن أن يفعل ولا يستطيع أن يفعل. يعني لو أراد الله أن ينشئ سماوات أخرى ويخلقها وهو على كل شيء قدير ما استطاع. ليه؟ لأنه شرط وجود السماوات أن تكون إيش؟ مقارنة لله أبد الأبد في الزمن الماضي، يعني أزليا، يعني لا يمكن أن يوجد إلا سماء أزلية وقمر أزلي وإنسان أزلي. هل هذا يكون خالقا؟ أين صفات الكمال؟ أين المشيئة والإرادة لرب العالمين؟ أين القول بأن كل ما سوى الله فهو حادث؟ وهذا من الفلاسفة يدل على ضلال هؤلاء الضلال المبين. ولهذا القول بأن العلة تقارن معلولها، المفعول يقارن فاعله، هذا لا يقول به عاقل، لا يقول به عاقل. إنسان يفعل شيء وفعله يقارنه؟ لا يمكن، فعله يكون بعده. أنتم معي ولا لا؟ فعله يكون بعده. إنسان يعني ضرب أحد، الضرب بعده، بنى بيتا، البناء بعده، أصلح منكسر البيت، حمل هذا الشيء بيده، متى الحمل؟ يكون بعده. فالمفعول كونه يقارن فاعله هذا لا يكون أبدا. نعم، صلى الله عليك. وإذا كانت العلة التامة الأزلية يجب أن يقارنها معلولها، لم يكن شيء من الحوادث معلولا لها، وليس هناك فاعل آخر، فيلزم حدوث الحوادث بلا محدث، وهذا أعظم ما يكون من السفسطة والإلحاد. نعم، هذه عبارة، سفسطة وإلحاد، هذا هو المذهب الفلسفي. سفسطة كلام لا يعقل، تقول الله فاعل ثم تقول المفعول يقارن الفاعل وأزلي مع الفاعل، والسماوات والفلك أزلية مع الله، وبعدين يقول الله فاعل، هذه سفسطة. السفسطة هو الكلام الوهمي الذي لا يعقل، صح ولا لا؟ ولهذا أنت إذا تناقشت مع شخص لم تفهم كلامه، كلامه غير معقول، تقول له بداهة هذه سفسطة، يعني الكلام مش واضح، ما أدري ماذا تريد. أنتم معي ولا لا؟ السفسطة هي هذه. والإلحاد اللي هو والعياذ بالله الكفر بالله في الربوبية، وكلامنا الآن مع الفلاسفة ليس في توحيد الألوهية والعبادة، فهم لا يؤمنون به البتة. الكلام على في الأصل الذي يقر به البشر جميعا حتى عباد الأوثان، وهو توحيد الربوبية. فالفلاسفة ملحدون في توحيد الربوبية لأنهم يقولون بقدم العالم مع الله. نعم يا شيخ. وقولهم إن الذات البسيطة التي لا يقوم بها صفة ولا فعل يحدث عنها الحادث الثاني بشرط الأول، فتأخر الأثر كان لتأخر شرطه باطل من وجوه. هذا اللي يقولون العقول والنفوس، وأنه الأثر يكون أزلي، يعني هي فيض وهي أزلي وهي تفعل. هذا الكلام يقول باطل، هذا الكلام باطل من وجوه. ما هي؟ أحسن الله إليه. أحدها أن يقال شرط الفعل لا بد أن يكون ثابتا مع الفعل، لا يكفي ثبوته قبل الفعل. ولهذا كان مذهب السلف أهل السنة أن القدرة لا بد أن تكون مع الفعل، وإن قيل يجوز وجودها قبل الفعل أيضا، لكن لا يجوز أن تكون معدومة عند وجود الفعل. وكذلك الإرادة وسائر ما يتوقف عليه الفعل، لأن هذه جميعا هي شروط كون الفاعل فاعلا، سواء سمي مؤثرا أو علة أو غير ذلك. ويمتنع وجود الفعل بفاعل موجود قبل وجوده، معدوم عند وجوده، وكذلك سائر ما به يصير الفاعل فاعلا. لاحظ معي هذا الكلام، يعني شوف كيف يبين شيخ الإسلام بطلان هذا القول الذي يقولون، يعني يريد أن يجعل الله فاعل وهذا الفعل له أثر، ثم هذا الفعل هو الذي يفعل وينمحي ولا يصير له أثر. هذا توهم. ولهذا وش يقول شيخ ابن تيمية مثلا؟ يقول لك مثلا القدرة والإرادة للفاعل لا بد أن تكون موجودة عند الفعل. فإنسان يزعم أن الله فعل بقدرة غير موجودة عند وجود الفعل، هذا باطل. كذلك أيضا ما قد يتوهمه هؤلاء من الوسائط، والذي يظهر أنه يقصد بها العقول والأنفس والأفلاك، الكليات الموهومة التي يتوهمها هؤلاء. الإنسان إذا خلق خلق بقدرة وإرادة، وهذه الإرادة تكون عند الفعل. صحيح إنها القدرة تكون قبل الفعل، ماشي هذا، وتكون عند الفعل، لكن لا يجوز أن تكون معدومة عند الفعل، وهذا معلوم حتى في العقول البسيطة. الله عز وجل لم يزل على كل شيء قدير، والمفعولات التي بها فعل حدثت بعد ذلك. أنتم معي ولا لا؟ هذا يقوله قادر بالقوة وقادر بالفعل. أنتم معي ولا لا؟ هذا يعني بداهة معروف، فلان كاتب، كاتب إيش معنى كاتب؟ يعني هو الآن يكتب؟ لا، إحنا نشوفه ما، بس نعرف أنه كاتب. وإذا رأيناه وهو يكتب خطا جميلا قلنا أيضا كاتب. ما الفرق بين الحالتين؟ كاتب. الثانية كاتب بالفعل، والأولى بالقوة. كاتب بالقوة. وهكذا الواحد منا الآن عنده قدرة، ماشي هذا، يحمل بها الشيء، وأيضا حمل هذا الشيء بقدرته. إذن هو يستطيع، أنا حملت هذا بقدرة لأني أستطيع أحمله، لكن لو قلت لي احمل هذا العمود ما أستطيع، ليس عندي قدرة على حمله. فالقدرة من قبل تكون باقية. هذا الكلام البدهي أولئك يريدون أن يقولوا إن الله سبحانه وتعالى هو فاعل لهذه الأشياء الوسائط، وهذه الوسائط هي التي تفعل، هذه الوسائط هي التي تفعل. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقضها. نعم يا شيخ. فإن قيل الشرط هو عدم الحادث الأول، وهذا العدم مقارن للحادث الثاني، قيل فالعدم لا يكون تمام المؤثر، فإن العدم يمتنع أن يكون مؤثرا في الوجود إذا قدر أنه يشترط في فعل أحد الضدين عدم الآخر ونحو ذلك، فلا بد أن يتضمن عدم المانع أمرا ثبوتيا يحصل به تمام كون الفاعل فاعلا، وعندهم الفاعل هنا حاله قبل الحادث وبعده سواء. وإن قالوا تجدد قبول المحل للحدوث، وهذا كان تجدد أحسن الله، وإن قالوا تجدد قبول المحل للحدوث وهذا كان ممتنعا قبل انقضاء الحادث الأول، قيل: فانقلاب الشيء من الامتناع إلى الإمكان لا بد أن يكون بسبب حادث، والكلام في حدوث هذا القبول كالكلام في الحادث المقبول، وليس هناك سبب أوجب حدوثه فيلزم الحدوث بلا سبب. يعني هنا شوف، يعني الفلاسفة معطلون لصفات الله، فيريدون أن يقولوا إن الحوادث تحدث بدون أن تقوم بالله صفة كالقدرة والإرادة، فيقول لك يمكن أن يوجد الحادث بلا قدرة وبلا إرادة. فقال: لا يمكن، لا يمكن أن يكون الفاعل فاعلا إلا بإرادته وإيش وقدرته. أنتم تتخيلون إنها الحوادث لا تقوم بالله، هكذا هم عندهم الصفات كلها حوادث لا تقوم بالله، ثم تقولون إن الله أحدث العالم أو علة لوجود العالم، ثم تقولون يجوز وجود العالم بلا واسط، بلا وسيط من صفة، وهذا غير الوسيط الأول. فيقال لهم: هذا لا يكون، هذا لا يكون، كيف يمكن أن يوجد الحادث الثاني عند عدم الأول؟ ولهذا أهل السنة والجماعة عندهم الله لم يزل موصوفا بالكمال، وموصوفا بالقدرة، وموصوفا بالإرادة، وموصوفا بالكلام في الأزل، وهو أيضا يتكلم إذا شاء، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وهذا هو الفارق بين المذهب الفلسفي الذي يريد أن يقول بقدم العالم وبوجود الصانع وبأنه علة العالم، لاحظ معي، ويقول بهذا كله ويريد أن يثبت أنه مؤمن وأنه مقر بوجود الله مع قوله بقدم هذا العالم. فالفرق بين المسلمين وبين هؤلاء الفلاسفة والملاحدة هو أنهم يقولون إن الله لم يزل موصوفا بالكمال، وأنه سبحانه وتعالى يفعل بمشيئته وإرادته وتقوم به الصفات، وكل فعل لله فيه قدرة ولله فيه إرادة. وهذا أيضا بخلاف المذهب الأشعري الذي يثبت لله قدرة أزلية بها يفعل، ولا يقولون إن هذا الفعل بقدرة الله، وإنما بقدرته القديمة الأزلية، ومثله الإرادة، كل فعل يفعله رب العالمين إنما هو بالإرادة الأزلية. فيقال: هذا تنقيص للرب سبحانه، فالله خلقك بقدرته، وخلقني بقدرته، وخلق الشمس بقدرته، وخلق آدم بقدرته، ويوم القيامة يكون هناك أحداث القيامة بقدرته وإرادته. فمن أراد أن ينفي هذا ثم يريد أن يجعل الله سبحانه وتعالى علة، فيقال: هذا هو عين الإلحاد. يعني أنت تريد أن تثبت شيء وتنفي دلائله. ولهذا شوف هنا عبارة الشيخ الإسلام ابن تيمية: انقلاب الشيء من الإمكان، من الامتناع إلى الإمكان، لاحظ معي، لابد أن يكون له سبب. يعني لما تيجي تقول لي إنه العالم أزلي وهو فعله، طيب ما الذي جعله يوجد؟ كيف ينتقل الشيء من الامتناع إلى الإمكان ما لم تقل بقيام الصفات لله سبحانه وتعالى؟ ولهذا عند الفلاسفة إنه الله سبحانه وتعالى وجدت هذه الأشياء بلا إرادة منه وبلا علة، فمعناها وجود المخلوقات فيض بلا إرادة من الله سبحانه وتعالى. هذا هل يمكن أن يقال عنه إنه فاعل وإنه خالق وإنه رب العالمين؟ كلا كلا، هذا لا يمكن أن يوصف بصفات الربوبية إذا كان فعله على هذه الطريقة التي يقول بها الفلاسفة. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون: خلق الخلق، خلق آدم، خلق السماوات لحكمة، يقولون بالحكمة والتعليل والأسباب، لكنها حكمة تليق بالله عز وجل ولا تقاس بتعليلات المخلوقين الناقصين. فكون العالم وجد وأوجده الله، أو يقولون الله سبحانه وتعالى هو علة له بلا إرادة وبلا قدرة ولا أي شيء من هذا، كيف وجد هذا العالم؟ أنتم تقولون العالم ممكن، ثم تقولون أزلي، وسبق أن ناقشنا هذه القضية. كل ممكن لابد له إيش؟ من واجب، وكل ممكن لا يمكن أن يكون أزليا. ابن سينا هو الذي اخترع تقسيم المخلوقات إلى واجب وإلى ممكن. طيب هذا في الجملة صحيح، واجب وهو وجود رب العالمين، وممكن وهو ما سواه. لو اقتصرنا على هذا كان الكلام صحيحا، لكن ابن سينا وش يقول لك؟ قال لك والإمكان منه ما هو واجب. يريد أن يصحح الطريقة الفلسفية. فإذا كان هذا العالم حادث وممكن على قولكم، فمقتضى أنه لا بد من سبب أوجب حدوثه، أما أن يوجد بلا سبب فهذا يستحيل حتى عند العقول. وهذا يبين أن شيخ الإسلام ابن تيمية كما أبطل مذهب المتكلمين في تسلسل الحوادث وأنه لها مبتدأ، أبطل قول الفلاسفة بقدم العالم وقال باطل باطل على كل تقدير حتى على قول المتكلمين. نعم يا شيخ. فإن قيل فهذا السؤال وإن كان مفحما لكن يلزم مثله غيرنا من الطوائف، ولهذا استعظم الرازي هذا السؤال ورأى أنه وارد على جميع الطوائف، فإن من قال يفعل بعد أن لم يكن فاعلا من غير شيء يلزمه مثل ذلك. فقيل لهم هؤلاء وإن شاركوهم في أصل هذا السؤال لكن أولئك قالوا بتجدد جنس الفعل بدون سبب حادث، وأنتم قلتم بدوام حدوث الحوادث عن ذات بسيطة مستلزمة لمعلولها لا يحدث عنها شيء، فقولكم أظهر فسادا وتناقضا. يا سلام، هذا الذي ذكرناه قبل قليل. يقول لك الفيلسوف يقول هذا يلزم على طريقة أولئك الذين إيش ها يلزم غيرنا من الطوائف، مثل من؟ مثل الأشاعرة والمعتزلة الذين يقولون حدثت الحوادث لها مبتدأ بدون سبب، يعني كانوا يقول ألزمتمون أو قلتم لنا لا يمكن أن يكون أصل نشأة المخلوقات بدون سبب، أيضا يلزم المتكلمين الذين يقولون إن الحوادث لها مبتدأ وإن مبتدأ وجودها بدون سبب حادث. قلنا نعم صحيح، كلامكم صحيح. ولهذا الفخر الرازي وهو من أئمة المتكلمين الذين ناقشوا هذه المسألة استعظم هذا السؤال لأنه لازم له ولطائفته للأشاعر. فقلنا نعم كلام الأشاعرة والمتكلمين غلط، لكن أيضا كلامكم أنتم أيها الفلاسفة أعظم غلطا وبطلانا. فهمتم عبارة شيخ الإسلام الأخيرة؟ وإن كان هذا القول يلزم لكن لا يلزم أهل السنة القائلين بالحكمة والتعليل، وإنما يلزم المتكلمين الذين يقولون يفعل بلا حكمة ووجود المخلوقات بلا سبب، ثم بعد ذلك يقولون الحوادث لها مبتدأ وقبل ذلك كان الله معطلا. الفلاسفة أعظم فسادا منه، يقولون الحوادث أزلية بتسلسل الحوادث، وهذا التسلسل عندهم أيضا مبتدأه ليس له علة وبلا سبب. فقول الفلاسفة أعظم فسادا من قول المتكلمين، وكل منهم إنما نشأ خطأه من مشكاة واحدة. نعم. سلام الله إليك. نعم. وأما سلف الأمة وأئمتها الذين يقولون، يا سلام، اسمعوا هذه العبارات الجميلة، شيخ الإسلام بيقرر المسألة. نعم. وأما سلف الأمة وأئمتها الذين يقولون إنه لم يزل سبحانه متكلما إذا شاء، ويقولون لم يزل فاعلا لما يشاء، ويقولون إنه تقوم بذاته الأمور الاختيارية، ويقولون إنه كان ولم يزل متصفا بما أخبر أنه كان موصوفا به، فهذا السؤال المفحم لا يرد عليهم. يا سلام، ما ضحت الصورة. هذا السؤال المفحم لا يرد عليه، لأنه لم يزل متكلم إذا شاء متى شاء. إذن قيام الصفات الاختيارية والفعلية قائمة به، لم يزل فاعلا، لا يرد عليهم، لأنه ما من وقت والله إلا والله عز وجل فعال لما يريد، وفعله إنما هو لحكمة. فإذن أهل السنة الذين يقولون تقوم بالله الصفات لا يلزمهم. أما الفلاسفة المعطلة فمشكل عندهم، معطل على الصفات والإرادة والقدرة والتعليل وكل شيء، ثم توجد هذه الموجودات بلا سبب ثم تقولون هي أزلية، هذا من أعظم الباطل. وعلى طريقة المتكلمين سواء كان معتزلة ولا أشاعرة، معتزلة يعطلون الله عن صفاته، ينفون عنه كلامه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره، هذا أيضا يرد عليهم هذا الإشكال. والأشاعرة الذين يثبتون الصفات السبع لكن ينفون الباقي وينفون الصفات الاختيارية، صفات الفعل التي تقوم بالله عز وجل ينفونها. فإذا نفوا عن الله أن تقوم به صفات الفعل التي يسمونها حلول حوادث، معناها بطل ما يزعمونه من يعني أن الله سبحانه وتعالى يفعل وفعال. ولهذا لزمهم أن يقولوا إن الحوادث لها مبتدأ وأن الله قبل ذلك لم يكن فاعلا. أما من أثبت لله الصفات الفعلية أنها تقوم به فهذا لا يرد عليه هذا السؤال المفحم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أما من يقولون هو متكلم وفاعل بمشيئته وقدرته كلاما بعد كلام وفعلا بعد فعل، ونفسه هي موجبة لما يصدر عنها من أقوال وأفعال، لكن يوجب الثاني بشرط انقضاء الأول، فالأول إذا انقضى أوجبت النفس لها حالا بها تفعل الثاني، والموجب لتلك الحال هو نفسها المتصفة بالأمور الثبوتية التي هي كمال في حقها. ومعلوم أنه يمتنع فعل الشيء إلا بلوازمه، ويمتنع وجوده مع ضده. فإذا كان تأخير الثاني لوجود ضده أو لامتناع لوازمه كان قد صار ممكنا بعد أن لم يكن بما تجدد من الحوادث التي جعلته ممكنا. وهذا بخلاف ما إذا كانت الذات لا تقوم بها الأحوال، فإنه ليس هناك ما يتصور حدوث شيء عنها، فلم يثبتوا حوادث مختلفة متجددة عن ذات بسيطة، بل ذات متصفة بصفات وأفعال، وهذا أمر ممكن باتفاق العقلاء. وإنما الأمر المردود في فطرة كل عاقل فهو ما ادعوه، ولهذا كان عامة حذاقهم يقدرونه من محارات عقولهم، كما ذكر ذلك ابن رشد الحفيد الفيلسوف في تهافت التهافت، وكما ذكره أبو عبد الله الرازي في المطالب العالية. نعم، لاحظ معي، المتكلمين لما يقولك الحوادث لها مبتدأ أنه يفعل لكن بشرط انقضاء الأول، لاحظت معي؟ نعم. فهذا وإن كان في جملته خطأ، نعم، لكن هو في الأصل وجود الشيء لا ينفك عن لوازمه، يعني لا يمكن أن يكون يعني الباري سبحانه وتعالى يفعل بدون أن تقوم به صفات، بدون أن تقوم به صفات. وهذه المسألة العظيمة التي يعني أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي مسألة إنه تخبط ابن رشد لما تكلم عن هذه المسألة، ورأى ابن رشد فيلسوف لكن أراد أن يرد على المتكلمين، وكذلك الفخر الرازي لما تكلموا في هذه المسائل العظيمة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، فيعني صار النقاش بين المذهب الفلسفي والمذهب الكلامي يدور، وهل تقوم بالله الأحوال اللي يسمونه حلول الحوادث أو لا تقوم به؟ فصار هذا الكلام الذي بينهم يدور بدون المنهج الصحيح والمذهب الصحيح لأهل السنة والجماعة. فحقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب التي هي مقررة ومعلومة ودلائلها سهلة، هي التي تقتضي الكمال لله سبحانه وتعالى في أفعاله. أما من نفى عن الله عز وجل أن تقوم به صفات الفعل، كيف يكون فاعلا؟ كيف يكون فاعلا؟ يعني كيف يقول قائل خلق الله الخلق بالإرادة القديمة الأزلية وعند الخلق لا تقوم به إرادة؟ تقول له هل تقوم بالله إرادة؟ قال لك لا، هذا حلول الحوادث لا يجوز. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون لم يزل موصوفا، لم يزل موصوفا، يتكلم إذا شاء متى شاء ويفعل متى شاء وهو الفعال لما يريد. إذن هذا هو الوصف الصحيح لكمال الباري حتى نقول بأن الله عز وجل يخلق المخلوقات. لكن معطلة الصفات تنشأ عندهم الإشكاليات اللي الآن سنأخذ في الدرس القادم إن شاء الله بداية تعليق الفخر الرازي على هذه المسألة ونناقشها. لكن المهم أن نعرف أساس الإشكالية، قيام الصفات الفعلية بالله. كل من الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة والمتكلمون كلهم نفوه عن الله، ثم يقولون هو فاعل. فصار النقاش فيما بينهم، فيما بينهم والحوار فيما بينهم، وصارت أزمات كبيرة جدا في المذهب الكلامي الأشعري، وقد ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء التعارض وأطال. ولعلنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نشير إلى شيء من هذه المسألة. نقف عند قوله وإنما الأمر المردود إن شاء الله نستكملها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.